الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، ولازلنا معكم في تبيان الستة من الأركان. فتكلمنا في درسنا السابق عن الركن الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه جل في علاه، وكذلك عن الركن الثاني الذي هو الإيمان بالملائكة. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن الركن الثالث والركن الرابع، الإيمان بالكتب المنزلة من الله سبحانه، وكذا الإيمان بالرسل. فاعلم بداية رعاك الله بأن على كل مسلم موحد لله أن يؤمن بالكتب المنزلة من عند الرحمن جل في علاه كلها. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه جل في علاه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال والذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فاعلم رعاك الله بأن الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم بأن كلها منزلة من عند الله سبحانه عز وجل، منزلة على رسله إلى عباده، منزلة بالحق المبين وبالهدى المستبين. واعلم رعاك الله بأن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن هذه الكتب إنما هي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وهي كلام الله لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي بأمر الله للرسول البشري. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وقال وكلم الله موسى تكليما. وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. إذن عليك رعاك الله أن تؤمن بما آمن به أهل السنة والجماعة من الصحب الكريم والسلف الصالح بأن كل ما أنزل الله إنما هو كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. فمنها المسموع من وراء حجاب بدون واسطة كما كلم الله موسى، ومنها أيضا ما يسمعه الرسول الملكي إلى الرسول البشري كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام بالكتاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم رعاك الله بأنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بكل ما في الكتب من الشرائع، وبأنها وحي من الله، وواجب على كل أمة أنزل إليها كتاب. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن عليك رعاك الله أن توقن وتؤمن بأن كل ما جاء في الكتب إنما هو وحي وشريعة من الشارع سبحانه جل في علاه، وهو واجب وواجب العمل به والحكم به على الأمة التي أنزل عليها. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم اعلموا رعاكم الله بأنه عليك أن تؤمن وتوقن بأن جميع ما أنزل الله إنما يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه، كل ما أنزل الله يصدق بعضه البعض. فقد قال تعالى في الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال تعالى في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وعليك أن تؤمن رعاك الله بأن كل من كذب ولو بحرف مما جيء بها أو أنه امتنع عن الإنقياد لها فإنه كافر بالله سبحانه جل في علاه. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وعليك أن تؤمن رعاك الله وعليك أن تؤمن رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل كتاب فإنه ناسخ لما قبله، ناسخ لما في قبله من شرائع. فالله سبحانه وتعالى أنزل الإنجيل نسخ فيها ما كان في التوراة من شرائع، فقال تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. إذن الآن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن عيسى عليه السلام بأن ينبئ قومه بأنه قد جاءهم ليعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ثم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن هذا مصداق قولنا السابق عندما قلنا عليك أن تؤمن بأن كل كتاب ينزل إنما يصدق ما كان فيه، وعليك أيضا أن تؤمن بأنه ينسخ بعض الشرائع في الكتاب الذي كان قد سبقه. فيقول تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن كان هنالك في التوراة ما حرمه الله على بني إسرائيل، لما أنزل الإنجيل أحل لهم بعض الذي حرم عليهم، فقال تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. واعلم أيضا رعاك الله بأن هنالك كثير من الشرائع التي كانت في التوراة وكذا في الإنجيل إنما جاء القرآن مصدقا لها وناسخا لكثير من أحكامها. فقال تعالى في القرآن عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هذا تصديق لما كان في التوراة والإنجيل، فقد كتب في التوراة والإنجيل بأنه سيأتي نبي اسمه أحمد. لذلك من التصديق قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه، إذن هذا تصديق. طيب الآن النسخ، يقول تعالى يقول تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال تعالى ليؤكد نسخ القرآن لما جاء قبله قال تعالى ومهيمنا عليه. وعليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن القرآن أيضا القرآن فيه آيات نسخت ما كان قبلها. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. إذن هذه الآيات تدل على أن في كتاب الله والذي هو القرآن والذي نسخ ما كان قبله أيضا فيه آيات نسخت ما كان قبلها. قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وقال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم أو نسختها الآية الآن خفف الله عنكم. ثم عليك أن تعلم رعاك الله وعليك أن تؤمن بأن في كتاب الله سبحانه وتعالى ما فيه شفاء للصدور. قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم قال: تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإن هذا الكتاب العظيم شارح للصدر، وفي نفس الوقت كل ما جاء فيه إنما جاء بصيغة النذارة. قال تعالى: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. إذن هو نذارة وذكرى للمؤمنين علهم يرجعون إلى ربهم. واعلم رعاك الله بأن الإيمان بكتب الله سبحانه جل في علاه يجب أن يكون إيمانا بالمجمل وكذا إيمانا تفصيليا. فإن الله سبحانه وتعالى سمى من كتبه التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود. قال تعالى: وآتينا داود زبورا، والقرآن على محمد. فعليك أيضا أن تؤمن بهذه الكتب وبأسمائها التي جاءت بالأدلة، كما وذكر الله سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وكذا موسى. وقد أخبر الله تعالى عن التنزيل على رسله مجملا في قوله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إذن الله سبحانه وتعالى أنبأنا بأسماء الكتب بالجملة وكذا بالتفصيل. لذلك قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. أعتذر يا أخو، دقيقة فقط. واعلم رعاك الله أن خلاصة الأمر في إيمانك بكتب الله سبحانه وتعالى أنه لا بد لك من الإيمان بما أنزل الرحمن، ولا بد لك من الامتثال لما جاء فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن تجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى فيما أنزل، بل وعليك أن تتعظ بما أخبرك من قصص. إذن القرآن وكل ما أنزل الله إنما أنزله بثلاثة أمور: إما بأوامر أو بنواهي أو بقصص، فعليك أن تؤمن بها جميعا. لذلك أعود بك إلى الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي هو قول ومعتقد وعمل. فحتى تحقق الإيمان بكتاب الله يجب أن تحققه قولا ومعتقدا وعمل، وأن تتقرب إلى الله بتلاوة كتاب الله، هذا قولا. وأما تصديقا فعليك أن تصدق بأن الله هو الذي أنزل هذه الكتب، وأما عملا فعليك أن تعمل بالأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله. وهنا يبان معك رعاك الله ضلال المرجئة والجهمية أعداء الله. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق. طيب أنا إذا آمنت بالقرآن وبأنه منزل من عند الرحمن، آمنت مجرد التصديق، ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا لم يكن هنالك قولا وعمل؟ إذ أن كتاب الله كله من أوله إلى آخره هو عبارة عن أمر ونهي وخبر، فالخبر يحتاج إلى تصديق، والأمر والنهي يحتاج إلى عمل، فأي حماقة عند هؤلاء؟ وأما فيما يتعلق بالركن الثالث الرابع ألا وهو الإيمان بالرسل، فاعلم بداية رعاك الله أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن ويوقن بأن الرسل إنما هم الهداة. الرسل هم الهداة، وهدايتهم إنما بالدلالة والإرشاد، إذ أنهم يرشدونك إلى سبيل الهدى. قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لكل قوم هاد، إذن عليك أن تؤمن بأن الرسل إنما هم الهداة، وهدايتهم هي الدعوة والدلالة والإرشاد. وأما الهداية التي بمعنى التوفيق والسداد فإنها حق لرب العباد، فهي ليست إلا لله وحده، هو مقلب القلوب ومصرف الأمور ومالك كل شيء سبحانه جل في علاه. لذلك قال تعالى: ليس عليك هداهم. وهنا شبهة خطيرة يتمسك بها أعداء الله من المتكلمين وكذلك من الملحدين، إذ أنهم عندما تقول لهم بأن الرسل هم هداة يحتج عليك بقول الله تعالى: ليس عليك هداهم. فكيف نوفق بين قول الله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وبين قول الله تعالى: ليس عليك هداهم؟ نوفق بأن نقول بأن هداية الرسل إنما هي هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى بقول الله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وبقول الله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية التوفيقية والتسديد والتثبيت فهذه ليست إلا بيد الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. لذلك قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم أعلم رعاك الله بأن الإيمان برسل الله متلازم مع الإيمان بالله، فالذي يكفر بواحد منهم فقد كفر بالله وعاد الله، إذ أنه على المسلم أن يؤمن بكل الأنبياء والرسل. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم ماذا قال؟ لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول سبحانه جل في علاه: إن الذين يكفرون بالله ورسله. إذن الإيمان بالرسل متلازم مع الإيمان بالله، فمن كفر بأحد الرسل كفر بالله. الله هو الذي قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. ويقول تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فالإيمان بالله متلازم بالإيمان برسل الله. واعلم أيضا رعاك الله بأن معنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله، وأن جميع الرسل دون ما استثناء كلهم صادقون مصدقون بارون راشدون، كرام برر، أتقياء أنقياء، أمناء هداة مهتدون، كلهم دون ما استثناء، كلهم أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة، ما زادوا ولا أنقصوا حرفا، كلهم دون ما استثناء اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، ألا وهو توحيد رب العالمين في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. اتفقت دعوتهم على نبذ ونفي كل ما يضاد ذلك وكل ما ينافي ذلك. فما أرسل الله الرسل إلا لعبادته وحده واجتناب الطاغوت. واعلم رعاك الله بأن الأنبياء والرسل جميعا عليك الإيمان بهم جملة وتفصيلة، أي أن تؤمن بمن فصل الله لك من الأنبياء والرسل بأسمائهم، وأن تؤمن بالرسل الذين ما ذكر الله أسماءهم. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فعليك الإيمان بالرسل الذين ذكرهم الرحمن، وبالرسل الذين أخبرك بأنه أرسلهم وما ذكر أسماءهم. عليك أن تؤمن بهم جميعا، وأولهم نوح، نوح عليه السلام، وهو نوح بن لامك. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لماذا أول الرسل هو نوح، مع أننا كلنا نعلم بأن آدم عليه الصلاة والسلام هو رسول الله ورسول رب العالمين، لكن أول الرسل هو نوح. لماذا؟ لأن أمته هي أول من اختلفت عن دين الله وشذت عن سبيل الهدى. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وأما آدم عليه السلام فكان نبيا رسولا، لكن الناس كانوا أمة واحدة على دين آدم عليه السلام وعلى دين شيث عليه السلام. لذلك فإنك ستجد أن ابن عباس رضي الله عنه، وكذا ابن مسعود رضي الله عنه، وكذا أبي بن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم الكثير رضي الله عنهم جميعا، لما فسروا قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، قالوا: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلها على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن عليك أن تؤمن بذلك، وعليك أن تؤمن بأن خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وهو حبيب الله سيد الرسل أجمعين، هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعليك أن تؤمن بأن منهم، وأعني الرسل الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم، عليك أن تؤمن بأن منهم خمسة أولو عزم، أي أنهم أصحاب الجزم والجد والصبر وكمال العقل. عليك أن تعلم لأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسول إلا فيه هذه الصفات، ولكن هؤلاء الخمسة كانوا أصحاب الشرائع المشهورة، فكانت فيهم هذه الصفات هي الأكمل والأعظم من غيرهم. لأن من إيمانك أيضا بالرسل أن تؤمن بأن الله فضل بعضهم على بعض. فالخمسة من أولي العزم هم بقول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. إذن انتبه الآن، لما تكلم عن الأنبياء جميعا بالجملة أخذ الميثاق من الأنبياء بالجملة، ثم بعد ذلك، طب طالما أنه يتكلم بالجملة أي من ضمن الأنبياء نوح، إبراهيم، موسى، عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعظمة هؤلاء الأنبياء كرر الميثاق، فقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم ماذا قال؟ ومنك أي يا محمد، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهذا التكرار دليل على زيادة الشرف والرفعة، وهم أولو العزم عليهم الصلاة والسلام. من هم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى بن مريم عليه السلام. وإن هؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام، حتى تنتهي هذه الشفاعة لتصل إلى سيد الخلق حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، لأنه سيد الخلق حبيب الحق فداه أبي وأمي. أخي في الله، عليك أن تعلم بأن محصلة ما ذكرناه أن تؤمن برسل الله سبحانه جل في علاه، وذلك بعدة أشياء ألخصها لك مختصر. أولا، أن تؤمن بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه سبحانه جل في علاه، لقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا، أن تؤمن بالرسل الذين ذكرت أسماؤهم والذين لم تذكر أسماؤهم. وأما الذين ذكرت أسماؤهم فهم آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس وهود وصالح ولوط وشعيب وذو الكفل وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 25 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. لذلك عليك أن تؤمن بهؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم، وكذلك أن تؤمن بمن لم يذكر اسمه، عملا بقول الله تعالى: رسلا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وبقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء بصيغة الإجمال. وأيضا عليك رعاك الله أن تؤمن وتعتقد بأنهم جميعهم عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، بلغوا جميع ما أرسل الله سبحانه وتعالى أرسله معه، لم يكتموا حرفا، لم يغيروا، لم يبدلوا، لم يزيدوا. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فهذه الآية دالة واضحة على أن جميع الرسل أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة. وعليك أن تعلم رعاك الله، وبعد أن تؤمن بالرسل بما ذكرناه، عليك أن تعلم بأن للرسل عليك الحق، وأما حقوق الرسل عليك فأن تصدقهم جميعا بكل ما جاءوا به، وبأنهم مرسلون من ربهم، مبلغون من الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فيجب عليك تصديق الرسل بما جاءوا من الرسالات، هذا هو مقتضى الإيمان بهم. وعليك أيضا موالاتهم ومحبتهم جميعا دون ما استثناء، وإياك وحذاري من بغض أحدهم أو الانتقاص منه كما يفعل كثير من الجاهلين عندما ينتقصون من يونس عليه السلام. بحجة ماذا؟ بحجة قصة يونس عندما ابتلعه الحوت. فوالله ما هؤلاء إلا حمقى، لا ينتقص من أي نبي، كلهم عدول، كلهم معصومون، كلهم عصمهم الله سبحانه وتعالى. عليك موالاتهم جميعا. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. إذن عليك أن تتولى الله ورسول الله وكل من آمن بالله. ثم قال تعالى: فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وحذر الله من معاداة ملائكته ورسله، فقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن فرق بين رسل الله أو عاد أحد رسل الله أو انتقص من أحد رسل الله ما هو إلا عدو لله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وعليك رعاك الله أن تعتقد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يمكن لأحد أن يبلغ منزلة الأنبياء، لا يمكن، لا يمكن له أن يبلغ منزلتهم في الصلاح والتقوى، إذ أن الله يصطفي لرسالته أنقى الناس وأصلح الناس وأكثر الناس تقوى. فكل الأنبياء لا يمكن أحد أن يبلغ منزلتهم، لأنهم المصطفين الأخيار. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وقال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. بعد أن ذكر لنا أسماء الأنبياء جميعا قال: وكلا فضلنا على العالمين. فلا يمكن لأحد أن يبلغ مقام الأنبياء، لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. لذلك قلت لك منذ قليل: بعض الحمقى، بعض الكفرة بالله، يظنون بأنهم سيصلون إلى منزلة يونس بن متى عليه السلام. خابوا وخسئوا، فالله الذي اصطفاه لا يصطفي إلا أصلح الناس وأتقاهم. وعليك رعاك الله، كما أنك يجب أن تؤمن بأنه لا يمكن لأحد أن يبلغ منزلة الأنبياء وأنهم فضلهم الله على العالمين، أيضا عليك أن تؤمن بالتفاضل فيما بين الرسل، فأحدهم أعلى درجة ومنزلة من الآخر. لذلك قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم كموسى، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة وبرفعة المنزلة، وأفضلهم وأحبهم هو محمد سيد الخلق حبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه. وعليك أيضا، ومن حق الأنبياء عليك، أن تصلي وتسلم عليهم. عليك دائما أن تصلي وتسلم عليهم، إذ أن الله أمر الناس بذلك، وأخبر الله سبحانه وتعالى بأن الثناء على الأنبياء إلى يوم اللقاء. قال تعالى، وذلك حاكيا عن نوح عليه السلام، قال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إذن السلام والصلاة على الأنبياء إلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وكذلك قال عن موسى، وكذلك عن هارون: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين. وأختم معكم إخوتي في الله بأنه عليك أن تؤمن وتوقن بأن الذين يزعمون بأنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بأحد الرسل أو بأحد الكتب، اعلم رعاك الله بأنهم ما قدروا الله حق قدره. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن الذي ينكر رسالة الرسل أو أحدهم، هذا إن ادعى الإيمان بالله فهذا كاذب، وما قدر الله حق قدره. لذلك ألا لعنة الله على أولئك الذين يسمون أنفسهم قرآنيون، ألا لعنة الله عليهم. فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، هل هذا كلامنا؟ بل هذا كلام ربنا، إذ أنه يقول: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذين يعلمون قدر الله ويعلمون صفاته وكماله جل في علاه لأنه متصف بالعلم وبالحكمة وبالرحمة، لا بد أن يوقن بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن هذا مقتضى صفات كماله جل في علاه. لم يخلق الخلق عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن كفر بالرسل وهو يزعم أنه مؤمن بالله فهو عند الله كافر، لا ينفعه إيمانه. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن هذه الآية نصت نصا صريحا على كفر من زعم بأنه يؤمن بالله ولكنه ينكر رسولا من رسل الله. لذلك قال تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هذا في حق الكافرين. أما في حق المؤمنين فماذا قال تعالى؟ قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء هم المؤمنون حقا. إخوتي في الله، هكذا نؤمن بأنبياء الله. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.